إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. بارك الله شعب مصر. هب النذير ومر يا بارك الله مصر، أرض الحضارة عزت بها فروعا وجذرا، أرض الهداية مرت بها الرسالات تترى، موسى تعلم فيها واشتد بالعلم أزرا، خطى المسيح عليها ما زلنا يقطرن عطرا، كنانة الله أوصى بها الرسول وأطرى، والله فيها تجلى يزجي وصاياه عشرا، قداسة لم تنلها أرض على الدهر أخرى. أرض السماحة عاشت بالحب عصرا فعصرا، تجاور الكل فيها مهدا ودارا وقبرا، رفاق درب إخاء تجتاز يسرا وعسرا، درس من النيل يجري بالخير للشعب طرا، أكتوبر الضخم باق رمزا لذاك وذكرى، تعانقت في ثراه دماء عمر وبشرى، قمنا نشد جميعا من قبضة الليل فجرا. ظلت الروح تروى بالحب والأرض خضرا، مبارك شعب مصر وبارك الله مصر. شعر خليل جرجس خليل. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. عزت سعد الدين.